البلاء وما يترتب عليه من مصائب، من هموم، من غموم، في فقد حبيب، في فقد والد، في فقد ولد، في كثرة الديون، في كثرة الهموم، هذا على ذلك طبعت وجبلت الدنيا. والذي يطلب من الدنيا ان تكون على غير هذا يطلب محالا، ولذلك نجد ان طبيعتها كذلك، فامرها لا يدوم. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الايام نداولها بين الناس. ذكر التلمساني في كتابه ازهار الرياض في قصص واخبار القاضي عياض، ذكر قصة عن الخليفة الناصر. الخليفة الناصر كما تعرفون حكم الارض 50 سنة و6 أشهر و3 أيام. يقال ان الخليفة الناصر هذا قال: سأكتب الايام التي تمر علي في دنياي لم يصبني فيها مصيبة ولم اتكدر فيها بكدر. وكان يكتب اليوم اللي يمر عليه ما في مصائب ولا نكبات ولا تكدر، يكتب في اليوم الفلاني، الشهر الفلاني، السنة الفلانية، مر علينا من غير كدر ولا بلاء ولا مصيبة. 50 سنة حكم، و6 أشهر و3 أيام. قيل انه لما توفي ومات رجعوا الى مذكراته وما كتب، فما وجدوا مر عليه اياما من غير كدر ولا بلاء الا 14 يوما فقط. 14 يوم من 50 سنة ملك، و6 أشهر و3 أيام. 8 لا بد فيها على الفتى، ولا بد ان تجري عليه 8 هموم، ولا بد ان تجري عليه 8 هموم واجتماع، هموم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. سرور وهم واجتماع وفرقة، ثم ذكر ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. من منا يمر عليه الايام من غير سرور، او تمر عليه الايام من غير تكدر وحزن، او مرت عليه الدنيا من غير فقد حبيب، او من غير كرب، او من غير هم؟ لكن العاقل كل العقل والحصيف كل الحصافة هو الذي يصبر على قضاء الله ويسلم لامر الله ويرضى بما كتبه الله تبارك وتعالى. ولا اتوني بانسان، هل رأيتم انسانا او سمعتم عن مخلوق مرت عليه الدنيا من غير هم ولا هموم، طبعت على كدر، وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاقدار، ومكلف الايام ضد طباعها، متكلف في الماء جذوة نار. اللي يبغى الدنيا من غير مصائب كأنه يقول: اشعلوا لي نارا في داخل الماء، وهذا محال. ولذلك الدنيا دار عمل ودار تمحيص، دار مقر لا مستقر، دار ابتلاء. كل ملذات الدنيا مشوبة بالاكدار والبلاء. رمي في النار الخليل، واضجع للذبح اسماعيل، ونشر بالمناشير زكريا، وذبح يحيى الحصور عليه الصلاة والسلام، وقاس الضر ايوب، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في ارضه. لكن هناك قاعدة: ليس كل عطاء رضا، وليس كل منع سخط. ولذلك اعظم قصة انسان مرت عليه البلايا: اصيب ببلية وهو في بطن امه، مات ابوه، هذا واحد. ولما ولدته امه شهرا واحدا ثم تغرب عنها وعاش بعيدا عنها، ولم يرى امه في 4 سنوات الا مرتين. ولما رجع اليها بعد 4 سنوات مكث معها 2 سنين ثم ماتت امه. ثم قام جده بتربيته، في التو يتعلق بجده ويحب جده، فيموت جده، ثم يتبنى عمه بعد ذلك تربيته، ويعوضه حنان الاب والام والجد، وما هي الا فترة من الزمن فيموت. ثم يتزوج بامرأة عوضته حنان الاب وحنان الجد وحنان الام، فلما احبها حتى قال رزقت حبها ماتت، وخلفت له هذه الزوجة 3 ذكرين 2 و4 بنات. توفي الذكرين مباشرة ورب الاربع بنات ثلاث او ثنتين من بناته طلقنا في يوم واحد، طلقنا ابنتين اثنتين في يوم واحد، وماتت الثلاث بنات قبله كذلك في حياته. ثم يتهمه قومه بالكذاب وبالشاعر والساحر والكاهن والمجنون، وآذوه وطردوه وترك بلده وبيته وداره وأقاربه، ويخرج وهو ينظر إلى دياره: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني ما خرجت، ويخرجونه من أرضه. ثم بعد ذلك يؤذى في بلده ويحارب ويقاتل في ثاني معركة يقاتل فيها، ينكسر الجيش الذي معه ويبتليه قومه ويكسرون رباعيته ويشجون وجهه ويؤذونه، ويموت أعز أقربائه وبعض أصحابه. ولما أراد الله أن يقبض روحه، وقبل قبض روحه تزوج بامرأة من أحب بنات الرجال إليه، ثم يتهم في فراشه ويتهم في عرضه وليس عنده دليل ما يثبت براءة الزوجة لمدة شهر، بلايا تلو البلايا. ثم لما قارب منيته ووفاته مرض مرضا حتى حاجته ما استطاع أن يأخذها ولا يطلبها، حتى قالت زوجته: كنت أراه ينظر إلى السواك المسواك وعلمت أنه يريده وما استطاع أن يطلبه، فأخذته الزوجة وأعطته له. إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه بلايا الدنيا تصيب الكبير والصغير وتصيب الأنبياء وغيرهم، لكن المؤمن عليكم السلام: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال الله: وبشر الصابرين. ترى الله لما قال نبلونكم، هذا فيه دلالة على أن البلاء من الله، والله أرحم بنا من أمهاتنا وأنفسنا. يقول سفيان بن عيينة: لو خيرت بين حساب ربي وأمي يوم القيامة لاخترت حساب ربي، لأن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فلا يمكن. ويقول ابن القيم في عدة الصابرين، قال: إن الله إذا ابتلاك ببلاء فاعلم أنه أعطاك من الصبر ما يحتمل هذا البلاء. مصيبة قد تكون كبيرة، لكن الله يعطيك من الصبر ما يجعلك تتحمل هذا البلاء. لكن أنبه على قضية مهمة: بعض الناس يفكر، يعني يتوهم ويهتم أحيانا، ويبدأ يضع مشاكل غير موجودة ويفتعلها، أو تكون المشكلة صغيرة فيضخمها، وهذا أيضا من البلاء وهذا خطأ. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب في حجة الوداع في السنة العاشرة، أصيب بمرض، يقول: فزاد علي الألم والوجع، فزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زاره الرسول، هو كان يتوقع رضي الله عنه أنه بيموت، فقال: يا رسول الله، إنه قد أصابني ما ترى، وإنني خلفت بنية، ما عندي إلا بنت واحدة، وإني أقسم لها ميراثها، جالس أطلع ميراثها، وأريد أن أوصي، يعني باقي ميراث أو المال اللي عندي أريد أن أضع صدقة، فبماذا توصيني؟ أبي الثلث أم بالثلثين أم بالربع؟ هو الآن يقول: بموت، جالس أقسم الميراث وأبغاك توصيني يا رسول الله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصاه. تدرون كم عاش سعد رضي الله عنه بعد هذه الحادثة؟ عاش 45 سنة، ورزقه الله 17 ولدا واثنى عشر بنتا، 29. ولذلك احيانا كثير مما نتوقعه او نتوهمه احيانا يصل الامر بنا نوصي كاننا بنموت. جيد ان الانسان لا يؤمل في الدنيا، وان يستعد للموت، وان يستعد للحساب، هذا من علامات ان شاء الله الخير، لكن لا يصل بالانسان ان يوهم نفسه حتى يظن ان الدنيا كلها فوق راسه. في صحيح مسلم ايضا أن جابر رضي الله عنه يقول: أصبت بمرض حتى ازداد ألمي، ازداد الوجع، فأغمي علي، فزارني النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة ابي بكر الصديق. يقول فلما زاراني توضأ النبي وضوءا ثم اخذ الماء وصبه عليه فاستفقت من الغيبوبة التي اصابته. فقال يا رسول الله انني كلالة لا ولد ولا زوج، واني ارى من نفسي اني ساموت، وعندي مال ولا عندي من يرثني، حتى نزلت آية الكلالة كما تعرفون في سورة النساء. ثم اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. عاش جابر رضي الله عنه بعد هذه الحادثة 70 سنة، 70 سنة. ولذلك المؤمن نعم اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بان المرأة غير مخلدي، واذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعظم مصيبة تصيب الانسان اذا تذكر مصيبته في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هانت كل مصائبه. من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث ان الله اذا احب عبدا، عند الترمذي، اذا احب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. جاء في مسند الامام احمد يقول انس بن مالك يحدث الصحابة رضي الله عنه قال سأحدثكم بحديث لم تسمعوه من احد قبلي. فجلس يحدثهم قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما نحن جلوس معه اخذ يضحك عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول الله ما الذي يضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام عجبت لامر المؤمن ما يقضى عليه او له قضاء الا كان خيرا له، ما من قضاء يأتيك الا هو خير لك. ولذلك من اصول الايمان عند اهل السنة هو الايمان بقضاء الله جل وعلا خيره وشره. قال الله ولا نبلونكم بشيء. يقول ابن القيم اذا سمعت شيء يعني فيه مصيبة اعظم من المصيبة التي اصابتك لكن الله رحمك منها، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. سفيان الثوري ذكر كما اخبرتكم ان يتمنى حساب الله تبارك وتعالى له، ولذلك يقول شريح كل ما اصابتني مصيبة حمدت الله لاربعة اسباب. تجيه مصيبة يقول احمد الله لاربعة اشياء، ما هي يا شريح؟ قال الاول ان الله ما ابتلاني باعظم منها والحمد لله على قضاء الله. الامر الثاني ان الله وفقني الى الصبر عليها. الامر الثالث ان الله يؤجرني يعني اجرا اذا استرجعت، اذا قلت انا لله وانا اليه راجعون، وهذا مصداق قول الله الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. قال اما الرابعة انني احمد الله تبارك وتعالى ان المصيبة لم تكن في ديني. اذا كانت مصيبتك في دنياك هان الامر، لكن اذا كانت في دينك هنا المصيبة. عطاء بن رباح رزقها الله 7 اولاد ورزقها الله 4 اعضاء اليدين والرجلين، فاصيب في اخر حياته بالفالج. الفالج اليوم اشبه ما يكون بمرض الغرغرينة، عافانا الله واياكم مرضى المسلمين، فاصيب بالفالج فبترت رجله. في نفس اليوم اللي قطعوا رجله مات واحد من عياله، فبلغه الخبر. وانا اعزي من يصلون اليوم على اموات اباء وامهات وابناء واقارب واخوة، واقول احسن الله عزاءكم وعظم الله اجركم ولكم في رسول الله اسوة حسنة، والصبر والاحتساب هو دين المؤمن والمؤمنين. يقول رحمه الله تعالى عطاء لما بلغه ان ابنه مات قال الحمد لله اعطيتني 7 فاخذت 1 وابقيت 6، ولما قطعوا رجله قال الحمد لله اعطيتني 4 رجلين ويدين فاخذت 1 وابقيت 3 فلك الحمد، كما انك اخذت فقد اعطيت وكما ابتليت فقد صبرنا. وهذا حال المؤمن في كل احواله اذا اصيب. ولذلك تجدون العلماء يتكلمون يقول ان الله يكره العبد على البلاء كما نكره المريض على الدواء. لو دخل معك ولدك الى البقالة مثلا وطلب حلوى ولا عصير اشتريت له، لكن لو دخلت معه الصيدلية فطلب منك الدواء منعته، تقول هذا فيه ضرر عليك. لكن لو يمرض لا قدر الله تسقيه هذا الدواء وانت تتألم. قال هذا المعنى، هذا معنى الكلام. يقول ان الله يكرهكم على البلاء كما نكره ابناءنا على الدواء او مرضانا على الدواء. لماذا الله ذكر بعد ايات الصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، الله ايش قال بعدها؟ حنا نتوقع انه يقول ونعزي الصابرين، لا، قال وبشر. يا رب ابتلينا بنقص في المال وفي الولد وفي الاهل، ونبشر، قال وبشر الصابرين، لان اجور الصابرين عظيمة. من هم الصابرون؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. طيب وش الجزاء؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. جمع الله لهم الصلاة والرحمة، الصلاة والرحمة والهدى، وهذه نعمة. ولذلك يقول بعض اهل العلم كما ذكر ذلك ايضا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال هذه الثلاث جوائز اعظم من المصيبة ذاتها. بعدها الله ماذا قال؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. بعض الناس يقول المفروض الآية هذه تكون مع آيات الحج، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. قال العلماء لان الله ابتلى ابراهيم يأخذ زوجته وولده ويضعهم في باد غير ذي زرع، والمرأة هاجر تصبر، صبرت. قال العلماء كل ما ورد في الآية نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات كلها تحققت في هاجر، ولذلك صبرت حتى لما ابراهيم تركها كانت تلحق وتضربه على ظهره والتفت قال يا عم، قالت يا ابراهيم الله امرك؟ قال نعم، قالت اذا اذهب فان الله لا يضيعنا. قال العلماء كل من سعى بين الصفا والمروة فان لهاجر اجره كما كانت تفعل رحمها الله تعالى، هذا جزاء صبرها. ولذلك المسلم يبتلى ويأتيه ما يأتيه لكن المسلم يصبر. في صحيح مسلم ان اعرابيا كان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، قال يا رسول الله يعني حدثنا، او قيل انه رجل يقال له ابو حسان، هذا في صحيح مسلم، ذهب الى ابي هريرة قال يا ابا هريرة حدثنا بحديث يعزيني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له ليش؟ قال فقدت ولدي، ولدي احبه فمات، ولدي ميت. فقال ابو هريرة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هؤلاء الاطفال دعاميص في الجنة. الدعموص هي دابة او دويبية تكون في الماء. قال انهم دعاميص في الجنة. يقول ابن الاثير قال الدعموص كالطفل يدخل القصور في الجنة ما له حرمة، يعني لا لا, لا لا لا كما يقال بالعامية ما عنه غطاء، مثل الطفل يدخل على البيوت وعلى الغرف وعلى الناس. قال فانه يدخل في قصور الجنة، ثم قال فانه يأتي يوم القيامة، ابو هريرة يقص على ابو حسان، فيمسك بثوب ابيه او بثوب امه كما امسك بثوبك الان، فيأخذه معه حتى يدخله الى الجنة. من اعظم الامور التي تعين المبتلى على ذلك، على البلايا، اولا كثرة الصبر والثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واكثر من الصلوات حين تصيبكم المصائب. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم فرج عن المهمومين همهم، وعن المصابين مصابهم، وعن المبتلين بلاءهم يا رب العالمين. واحسن الله عزاء المصابين، وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.